Yeah. عليك يا عبد المحرم. والذين إذا فعلوا

محمد مولانا الله يجزيك طلع من هذا هذا الله يفتح عليك عم الشيخ. Oh, سيدك مولانا ازاي ما شاء الله عليك جميل رسول كيف يدنا لو صار عنا الله يجيبك عن الشيء عن طيب Thank you. كم شيء الحب قولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج حسن وشكر الله سعيكم جميعا.